حديث بوزي عن أنس رضي الله عنه قال كيس أنس خدي جرازي البيجت قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبري صلى الله عليه وسلم يقوتي لا يؤمن أحدكم كسكش وإيمان نائنب حتى أكون حتى أسول بهم أحب إليه أشرين ترلي بهم ترحش من بكر من والده أجباب خو وولده شعيال خو والناس أجمعين وش عالم خرجه.